فتاة خارج بلادنا يسكنون مع عوائل نصرانية حجة أنهم يكتسبون لغة منهم، ولكن في نفس الوقت يشربون معهم الخمر ويأكلون معهم لحم الخنزير ويتركون الصلاة والصوم مداراة ومجاراة لهم إلى غير ذلك من تشويه سمعة الدين وأهله، فيرجع وهو حرب على الإسلام والمسلمين. فما هو رأي حكومتنا الرشيدة في ذلك؟ هذا ما تقدم في شرح إليه، هذا بعض ما تقدم في شرح إليه، وأن هذا لا يجوز، لا يجوز. بعثهم بكلية، فإذا بعثوا ثم أذن لهم أن يسمح أن ينزلوا وسط الكفار وفي بيوتهم صار أمر أخطر. هذا لا شك أنه ممنوع، والواجب قد علمنا ثلاث مرة منع ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج، ولكن الواجب العناية بالتنفيذ ومتابعة التنفيذ. والذين يؤمرون بالسكنى بين العوائل بحجة أنهم يفهمون اللغة ويتسهل لهم فهم اللغة الإنجليزية مثلا، هذا من دسائس الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإنه لا يزل بينهم وبين عوائلهم. كان هذا أفضل، كان هذا أقرب إلى الشر وأعظم الخطر من الزنا وشرور الخمور وغيرها وفساد العقيدة وفساد الأخلاق. ولو كانوا عيدين بمعاهد اللغة بعيدة أو مدى بعيدة عن الأسر، عن الأسر وعن النساء لكان أسلم. فنزول الطالب بين أسر الكفار وفي بيوتهم ولو عندهم لا شك أنه منكر عظيم وخطير، لا يجب البقاء أبدا. وعلى الدولة أن تمنع من هذا منعا باتا، وعلينا وعلى بقية العلماء أن يجدوا في هذا الأمر وأن ينصحوا ولاة الأمور حتى لا يبقى لهذا أثر، وحتى يسلم المسلمون من شر هذه الفكرة الباطلة وهذه السياسة الباطلة.